هذا الاستدراك إما من عائشة أو من الرواة، حتى لا يظن الظان أنه كان يصوم شعبان كله فيشبهه برمضان الذي صومه فرض. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان، وكان يقول خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا، وكان يقول أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. قوله رضي الله عنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان، يعني ما عدا رمضان لأنه معروف، وجاء استثناؤه في الروايات السابقة. وقولها وكان يقول يعني النبي صلى الله عليه تعني النبي صلى الله عليه وسلم خذوا من الأعمال ما تطيقون، أي ما يكون في طاقتكم ويتيسر لكم، فإن الله لن يمل حتى تمل، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى مهما عملتم من الأعمال فإنه يجيبكم عليها، وما عند الله خير مما عندكم، والإنسان إذا تقرب إلى الله تعالى بشبر إن تقرب الله إليه ذراعا، وإن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، وإن أتاه يمشي أتاه هرولا. وقول لا من حتى تملوا تجرى على ظهره اللائق بالله عز وجل، ويقال يسعنا ما وسع الصحابة رضي الله عنه من السكوت، ولا حاجة إلى التعمق والتنطع والقول بأن الله هل يمل أو لا يمل. فنقول إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام أراد إثبات الملل لله فإننا نعلم علم اليقين أنه ليس كمللنا لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولأن مللنا معناه تعب النفس وضيق النفس وضيق الصدر والفتور، وكل هذا ممتنع الله عز وجل. فنحن نقول آمنا بالله وبما جاء عن رسول الله على مراد الله ورسوله. إن كان هذا الحديث يدل على أن الله يمل فإننا نعلم علم اليقين بأنه إيش ملل يليق به تبارك وتعالى وليس به نقص بأي وجه من الوجوه، وإن كان لا يدل فالله أعلم. لا فيسعنا ما يسع الصحابة. أما معناه من حيث الإجمال فالمعنى مهما أكثرت من العمل فإن الله تعالى يكثر من الثواب، ولن يمل من إثابتكم حتى تملوا من عملكم. ثم إن كلمة يمل أيضا نحن نترك العمل مللا أو رغبة عنه، قد يكون مللا سنتعب يمل، وقد يكون رغبة بمعنى يريد أن يقطع عمله، هو مثل يريد أن يصلي ركعتين نفلا فقط لا مللا من الصلاة، لكن هو لا يريد أكثر من هذا. فتركنا للعمل ليس سببه الملل وحده، قد يكون الملل وقد يكون الشغال بشغل آخر، وقد يكون هناك مانع من الاهتمام غير الملل. وفي أيضا من فائدة الحديث أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، هذه نعمة من الله الحمد لله أن تداوم على العمل ولو قليلا. يعني مثلا لو قلت أنا لست من الذين يقومون في آخر الليل مبكرين، أقوم قبل وقت من الساعة ساعة ساعة لأربع ربع ساعة وأوتر مثلا، قلنا داوم على هذا، أنت داوم على هذا وهذا أحب العمل إلى الله وإن قل، لأن مداومة الإنسان على العمل يدل على رغبته في عبادة ربه وأنه ليس عنده ملل منها، فيحب الله ذلك من الإنسان. والإنسان الذي يطيش ثم يعمل كثيرا وإذا بهم يهبط ويترك العمل هذا ليس محبوبا إلى الله، وإن كان يعني ليس أحب إلى الله وإن كان محبوبا له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. يعني قيام الليل واجب ولا غير واجب؟ غير واجب، لكن كون إنسان يشرب العمل ويترك هذا لا ينبغي. ومن ثم ظن بعض العامة أن الإنسان إذا تنفل بنافلة لزمته، حتى كانوا يسألون في أيام الصيف والحر الشديد نحن نحب أن نصوم 6 أيام من شوال، لكن نخشى إذا صمنا هذه السنة أن إيش تلزمنا بقية السنين، وهذا ليس بصحيح، ما تلزم. لكن لا شك أنه الأفضل أن الإنسان إذا عمل عملا أثبته ولو كان قليلا. وفي الحديث إثبات محبة الله عز وجل وأنه يحب عز وجل من الأعمال ما يحب. وفي أيضا أن محبة الله تتفاوت وتؤخذ يا سمير منين؟ من أخذت أن المحبة تتفاوت؟ من أين أخذتها؟ مفهوم الحديث من أي كلمة؟ لا يحيى، أحب اسم التفضيل يدل على أنه نثره تفاضل، كلما جاءت اسم التفضيل فهي دليل على التفاضل، يعني أحب هناك ما هو أحب وهناك ما هو دونه، ففيه إثبات المحبة لله وأنها تتفاوت بحسب العمل. فإن قال قائل وهل المحبة حقيقة أن الله يحب الشيء؟ قلنا نعم حقيقة، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فمحبة الله للعمل أمر لا شك فيه، والتفاضل بذلك أمر لا شك فيه، ونحن نؤمن بهذا ونؤمن بما يترتب على هذه المحبة وهو الثواب. لكن أهل التعطيل الذين يحكمون على الله بعقولهم لا بما نزل يقولون إن الله لا يحب أبدا، ولكن يثيب، فيفسرون كل نص في المحبة من القرآن والسنة بالثواب، يحب فلانا يعني يثيب. والعجيب أنهم يقولون هكذا فيقعون في محذورين: إخراج النصوص عن ظاهرها وإثبات ما ليس ظاهرا. ثم هم أيضا يقعون فيما فروا منه: هل يثيب من لا يحب أو الثواب فرع عن المحبة؟ الثاني، لا يثيب إلا من يحب، لا يمكن أن أحدا يعاقب من يحب أو يحرمه من الثواب، فصارت المحبة لازمة لهم على كل تقدير. والذي غرهم في ذلك أنهم بعضهم قال المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين، ومعلوم أنه لا تناسب بين الخالق والمخلوق بل بينهما غاية التباين، وهذا غلط، هذا غير صحيح، يكذبه الواقع. أليس الإنسان يحب أشياء من الجمادات ويحب أشياء من الحيوانات؟ يحب مثل هذا البعير الذلول الهينة اللينة ويكره الجمال الصعب، أليس كذلك؟ يحب السيارة التي لا تخرب عليه كثيرا ويكره السيارة التي تخرب عليه كثيرا، أليس هكذا؟ يحب الخبز اللين ولا يحب الخبز الجاف، وهكذا، مع أنه لا تناسب. بعضهم يقول إذا كانت المحبة هي ميل الإنسان إلى ما يلائمه، الميل إلى ما يلائمه، فهل هذا صحيح؟ الميل من آثار المحبة. ثم إن هذه المحبة التي تفسر بهذا التفسير إنما هي محبة المخلوق، وأنتم تثبتون الإرادة، ومعلوم أن الإرادة هي أن الإنسان يميل إلى شيء ينتبع به أو يدفع به ضرر. وعلى كل حال الحمد لله الذي هدى أهل الحق المختلف فيه من الحق بإذن أن نقول نحن نؤمن بأن الله يحب، ونسأل الله أن يجعلنا من أحبابه، ويحب أيضا ولا مانع من ذلك، لا عقلا ولا حسا، وأما الشرط فهو مثبت لهذا. يا سليم، ما الساعة؟ طيب ترى الأخ سليم صاحب ابن ولا لا؟ هنا كفى هنا وفيها من الابل من السابق حنا والعيال ولو نسبق تركض منها وتحبط عيالك عنها سبحان الله. شوف بس هذه ظالمه يا سيد، هذه عندها ظلم، اقول هذه تظلم ما في شك. يقين يقين بعض الابل تحن الى صاحبها كما تحن الى الى حوار الى الصغير، هذا شيء معلوم. سبحان الله الله اكبر، لا هذا شيء مشاهد. نعم أي الأخيرة يقول إذا تسبب الشباب الرؤاة وشافت واحد اللي بيسبق صاحبه راحت لقدامه وردت. نعم تعرض لمعناه ما وصلنا. اقرا شرحنا على هذا، نحن شرحنا اللمعة شرح موزن مفيد ان شاء الله. اقرا. حدثنا اسحاق بن طلبونا يا حجاج. اذا اتفق الاشخاص مثلا يصوموا بعض شعبان او يصوموا ست من شوال، تكلمنا عن بعض. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، وكان يصوم إذا صام حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر إذا أفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. وحدثنا محمد بن مشار وأبو بكر بن نافع عن غندر عن شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد. القول رضي الله عنه حتى يقول القائل، هل المراد القول باللسان ولا بالقلب؟ يعني هل المراد الظن أو أن الناس يتحدثون ويقولون والله لا يفطر الرسول والله لا يصوم الرسول؟ الظاهر يحتمل هذا وهذا، إما أن المعنى يقول القائل في نفسه فيكون المراد به الظن، أو يقوله مع صاحبه فيكون المراد به قول اللسان، وكلاهما صحيح. نعم. وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع عن غندر عن شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد، وقال شهرا متتابعا منذ قدم المدينة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة شهرا متتابعا هي بمعنى شهر كامل، لأنه إذا كان شهرا كاملا لازم أن يكون متتابع، وهذا مراد. وأيضا منذ قدم المدينة الظاهر من هذا بيان للواقع، لأن فرض الصوم لم يكن إلا في المدينة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري قال سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب ونحن يومئذ في رجب، فقال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وحدثني علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر حاء وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثله. حدثني زهير بن حرب وابن أبي خلف قال جواب ابن عباس رضي الله عنهما واضح، يعني كأنه يقول إنه لا يخص رجب بصوم، يصوم في أي وقت حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. نعم ابن عباس وسعيد بن جبير يقول سألت ابن عباس. نعم سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب ونحن يومئذ في رجب، فقال سمعت ابن عباس. نعم هنا أجابه سعيد بن جبير، أجابه بأن الرسول لا لا يقصد صوم رجب، وإنما كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. نعم. وحدثني زهير بن حرب وابن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه. وحدثني أبو بكر بن نافع ولفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال قد صام قد صام، ويفطر حتى يقال قد أفطر قد أفطر. وهذا كحديث عائشة السابق أنه كان يصوم حتى يقال قد صام قد صام يعني ولن يفطر، ويفطر حتى يقال قد أفطر قد أفطر يعني ولن يصوم. نعم. كان يصوم شعبان كله. إذا كانوا هؤلاء يا شيخ أوثق من الذين لم يروا حتى في مسلم ذكره. نعم. هل يمكن أن نقول أن رواية البخاري تحمل على الأغلب حتى أن جانب من حديث بشير؟ يعني كله عن عائشة رضي الله عنها، الحديث كله عن عائشة، وتقول ما صام شهرا قط كامل إلا رمضان. ما يمكن يحمل على الأغلب. ما يمكن، وهي نفت، لكن ما صام شهرا عام. نعم سمير. ايش؟ فقال الترمذي عن ابن المبارك ان يعني ورد في كلام العرب لما مثلا في قول شعبان كله انه يقصد به الاغلب، يعني يقولون شعبان كله ثاني كان الاغلب. نعم. حتى يعني جمع يعني يمكن ان نقول هكذا، لكن قد ذكر العلماء علماء البيان وعلماء النحو أن التوكيد ينفي احتمال المجاز، فإذا قال شعبان كله أو رمضان كله أكد، هذا ينفي احتمال المجاز، يعني لا يمكن أن نقول كله مجازا عن أكثر، لأن هذا مؤكد. فهمت؟ كل هذه تطرأ على البال وسهل الجمع. على كل حال كون الرسول يترك بعضه يعني له عدة حكم، منها ألا يكون الوجوب، ومنها ألا يتصل النفل بالفرض، ومنها ألا يظن الضال أنه صام يوم 30 من شعبان مثلا احتياطا لرمضان، لها حكم. نعم. في حديث المفلس والاقتصاص ما الذي أخرج الصوم؟ إيش؟ ما الذي أخرج الصوم عن من عموم الحسنات التي تؤخذ منه؟ فقلنا يعني انه لا يخ... لا يخ... سبق الكلام عليه يا ذكرنا عليه وذكرنا لها ثلاث معاني. وش معنى يغان على قلب؟ اي لك وش معنى يغان؟ نعرف. ولا شك أنه يمرض وأنه ينام كما قالت عائشة وإذا غلبه نوم أو وجع من الليل صلى من نهار 12 ركعة، لكن ما يمكن نقول الرسول يفطر، نحن ما نعلم، فنلحق الرسول صفة ثم بدون دليل. لا مهم أنه هنا القلبي يعني أفطر. لا شخص على الوتر ركعة يا شيخ، هل نقول له من العمل القليل الذي يحبه الله؟ نعم. داوم عليه. نعم نعم الحديث عام الدعاء. نعم. خمسة. باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين، والتشريق وبيان تفصيل صوم يوم وإفطار يوم. حدثني أبو الرأح. نعم. وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم. حدثني أبو الطاهر قال سمعت عبد الله بن وهب يحدث عن يونس عن ابن شهاب حاء،

وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يزعم أن أبا العباس أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم وأسرد وأصلي الليل فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل فلا تفعل فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا فصم وأفطر وصل ونم وصم من كل عشرة أيام يوما ولك أجر تسعة قال إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله قال فصم صيام داود عليه السلام قال وكيف كان داود يصوم يا نبي الله قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى قال من لي بهذه يا نبي الله قال عطاء فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد. هذا النفي لانتفاء المشروعية يعني أن صيام الأبد ليس بمشروع وليس دعاء عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أظنه يدعو من مثل هذا الدعاء على من تعبد لله تعالى بالشهادة لكن معنى أنه لا لا لا, لا أنه منتفي شرعا أن يصوم الأبد لأن صيام الأبد يترتب عليه إضاعة أشياء كثيرة إضاعة الأهل وإضاعة الأصحاب وإضاعة حظ النفس وأشياء كثيرة لا سيما وأنه سيمر بالإنسان أيام الشتاء وأيام الصيف فمن هذا قال لا صام من صام الأبد وهذا يقتضي النهي عن صوم الأبد. وأما قول بعض أهل العلم إن المراد إذا أدخل في ذلك أيام العيدين والتشريق فهذا غير صحيح لأن صوم يوم العيد ليس بمشروع أصلا وكذلك أيام التشريق. فالصواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يصوم الإنسان الدهر كله لما في ذلك من إضاعة الحقوق وعدم العدل في العبادة. انظر إلى قوله ولك أجر تسعة عندك شيء؟ لا في النوم لا عندك شيء. يعني ظاهر ولك أجر تسعة إن الحسنة تضاعف. ها؟ لا. ولك أجر تسعة. لكن تسعة لكل يوم ولا لثلاثة أيام؟ من قال صم من كل عشرة أيام يوما ولك أجر تسعة تبين المعنى يعني إلى صام يوم من عشرة بقي تسعة فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يكتب لك أجر العشرة فإذا صام من العشرة الأولى يوما كأنما صام العشرة كلها وكذلك في الثانية وكذلك في الثالثة. فقوله ولك أجر تسعة يعني بها التسعة الباقية بعد صوم اليوم لأنه إذا صام يوم من عشرة كم يبقى؟ تسعة فكأنما صام تسعة وحينئذ يكون صيام ثلاثة أيام كصيام ثلاثين يوما. الحمد لله. نعم هذه طيب ما انتهت الرواية. الله نقول متى ما أدوى طويلة نسمح. نعم تفضل. من أراد الاتجاه صوم النفل. نعم من؟ من أراد الاتجاه صوم النفل. إنسان الله عليه قال وابد أنت أصوم النفل. هل نقول خلاص إذا حق الجام حيام ولا تسمع؟ نعم. وعندما يرى مدى الترغيب في صيام يوم الخميس يقول بصوم يقول لا نفسه. لا. يقول صوم الأيام من كل شهر. وإذا أراد أن يصوم أكثر بالعدد قلنا الثلاثة أفضل من العشرة. لكن إذا أراد أن يصوم الاثنين والخميس فهذا صوم بسبب جديد وهو الاثنين والخميس. ولهذا نقول الأفضل أن تجعل الأيام الثلاثة أيام البيض حتى يصلك الأجران جميعا. ما يضر زاد مو علشان العدد، علشان اقتنام هذا اليوم المعين. أراد إيش؟ طيب ما نعم. نعم نعم هذا ظاهر الحديث، لكن عبد الله بن عمر كان يصوم الأيام كلها دون أن يقصد التخصيص اليوم بعيد. هذه نقول الأيام والخميس صومها ثابت على كل حال، لكن الذي يريد أن يسرد نقول الثلاثة أفضل، فهذه ثابتة بعينها يعني صيامها بعينها فهي ثابت فأجرها فندبها ثابت. نعم يا رب. طيب وشو في الأشكال؟ الحديث اللي هو صام إيمانا مع حسابا وأدار سنين شوال، فكأنما صام الظهر كله. وفي الحديث الذي معنا فأنما إذا صام يوم من صام عشرة فصام. وشو تقول الإشكال؟ يعني ما مطرح يعني تقول يعني ليش يكتب أجر سنتين؟ طيب ثلاثة أيام عن الشهر كله، نعم. فيكون كأنه صام الدهر كله، صيام رمضان ست أيام من كل من شوال كأنما صام الدهر كله، فيكون له أجر صيام الدهر برمضان ست أيام وأجر صيام الدهر بثلاثة أيام. ثم من يقول إننا صمنا يعني حتى لو صام، هل المراد مجرد الإمساك أو المراد الصوم الشرعي الذي يقول ربما يختل شرط من الشروط فيصوم رمضان ست أيام من شوال ولا يصوم صيام الدهر؟ نعم يا خالد. له إلى ثلاث أقل من ثلاث لا لا لا يمكن. لكن بعض السلف استثنى هذا رمضان، استثنى رمضان وقال إنه شهر أنزل فيه القرآن وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعتني بقراءة القرآن فيه، والإنسان ربما يبقى في رمضان يعني ساعات طويلة يمكنه أن يقرأ القرآن بترتيب. نعم نعم. ده عشر أمثال من جهة الأجر يعني ثلاثة أيام عن عشرة، عشرة أيام من جهة الأجر، ثواب عشرة أيام غير محدود. نعم. في شباب وكهولة وشيخوخة، فهل يمكن أن يقال أن يعني كل بحسبه؟ يعني أحيانا الإنسان نرى أن بعض الكهول يعني أشد نشاطا في التعبد بالله عز وجل بالصوم ومطلق النفل من الشباب، فيقال يعني لا يعني إذا كان ممكن لا يعارض حديث أحب الأعمال الله يدومها وإن قل أنه في الشباب قد يكون مثلا أكثر عمل، وإذا جاءت الكهولة يعني ينقص، وإذا جاءت شيخوخة كذلك ينقص، ولا يكون بذلك يعني مثلا يعني دخل في أنه ليس من باب التفضيل. هو بارك الله فيك، إذا ترك العمل لعذر سواء الكبر أو المرض أو السفر فكأنما كان يفعل، كأنما كان يفعل. ثم إن الغالب على الشباب، الغالب على الشباب أنه أضعف نشاطا في العبادة، ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام الشاب إذا نشأ في طاعة الله من السبعة الذين يظلم الله بظله ما لا ظل إلا ظله، لأن الغالب على الشباب أنه بعيد من كثرة العبادة والخشوع وما أشبه ذلك. نعم دوها أعد ما أعلمت أظن بالجهل. لا يمكن نقول يا شيخ في قوله عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الأبد بيان لحال المستقبل أن الإنسان لن يداوم على الصيام؟ لا لا يعني معنى أنه الرسول يعرف أنه حد باقي إلى يوم القيامة. عجز في الكبر يا شيخ؟ لا ما يمكن هذا هو الرسول ما نعم أن يصوم الدهر كله. نعم. وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد وقال إن أبا العباس الشاعر أخبره. قال مسلم أبو العباس السائب بن فروخ من أهل مكة ثقة عدل. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا هذا اللي عنده تقريب التهذيب أو التهذيب ولم ينقل ابن حجر العبارة هذه يحسن منها اللقاء عليه أن مسلم قال فيه كذا. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عن حبيب أنه سمع أبا العباس أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو إنك لا تصوم الدهر وتقوم الليل وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت لا صام من صام الأبد صوم ثلاثة أيام من الشهر صوم الشهر كله. قلت فإني أطيق أكثر من ذلك. قال فصوم صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وحدثناه أبو كريم هذا الحديث هذا السياق أظهر لنا عن آخر في لا صام من صام الأبد وهو أنه من صام الأبد فإنه سوف يضعف عن الصوم ولا يصومه الصوم الكامل لأن العين تهجم والقوة تضعف ويكون الصوم عليه ثقيلا فلا يألفه ولا يحبه ويكون هذا المعنى كالتعليل لما سبق في أن المراد بذلك انتفاء الصوم شرعا فيكون انتفاء الصوم شرعا وانتفاؤه حسا أن الإنسان لا بد أن يتعب وتهجم العين ويضعف البدن ويكل. وفي هذا في قوله ولا يفر إذا لاقى دليل على شجاعة داود عليه الصلاة والسلام وأن عدم الفرار عند اللقاء من الخصال المحمودة التي يحمد عليه الإنسان. وشريعتنا توجب على من لاقى أن لا يفر إلا لسبب. قال الله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. نعم. وأيضا تشير بقوله لا يفر إذا لاقى تشير إلى أن الإنسان إذا صام وأدام الصيام فيوشك أن يضعف فيفر إذا لاقى. يعني لو قال قائل ما فائدة هذه الجملة من في ذكرى بهذا الحديث نقول فائدتها أنه لما كان عليه الصلاة والسلام يصوم يوما ويفطر يوما كان ذلك سببا لقوته في الجهاد وشجاعته وثباته. نعم. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو بشر عن مسعر قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت بهذا الإسناد وقال ونفحت النفس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك ونفحت نفسك لعينك حق ولنفسك حق ولأهلك حق ولأهلك حق قم ونم وصم وأفطر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب